أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فربنا جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج، أي بالسماء ذات الكواكب العظيمة. وقال بعض العلماء إن البروج هي منازل الشمس والقمر، فمعنى البروج أي منازل الشمس والقمر. قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وعد الله تعالى به وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على وقوعه حتما. فقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاليوم الموعود هو يوم القيامة الذي قال الله جل وعلا عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. يقسم سبحانه وتعالى بهذا اليوم، بيوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وشاهد ومشهود. لأهل العلم في معنى الشاهد والمشهود ما يقارب 24 قولا، قد ذكرها العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، وذكرها غيره أيضا من أهل العلم، ومبنى كثير منها على حقيقة الشاهد. ما هو؟ هل هو الشاهد الذي تثبت به الدعاوى والحقوق، أم أن الشاهد بمعنى الحاضر والقائي والمبصر؟ فمن العلماء من بنى تفسيره على أن الشاهد بمعنى الحاضر والمبصر والقائي، وجاءت تفاسيرهم على هذا المنوال. ها هي بعض أقوالهم: القول الأول، قالوا الشاهد هم الخلائق الذين يشهدون يوم القيامة، أي يحضرون هذا اليوم. واستدلوا بأن الله جل وعلا يجمع في هذا اليوم الأولين والآخرين من الملائكة والأنبياء والجن والإنس وسائر الخلائق. فقال جل وعلا في شأن ذلك اليوم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. واستدلوا بقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واستدلوا بقوله تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ويؤيد ذلك أيضا أن الله جل وعلا ذكر اليوم الموعود ثم عقبه بقوله وشاهد ومشهود. قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره وغفر له يقول: وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر ذلك اليوم من الخلائق، وبالمشهود ما في ذلك اليوم من العجائب. نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالقول الأول: الشاهد هم الخلائق الذين يحضرون هذا اليوم، والمشهود يوم القيامة. القول الثاني: الشاهد المصلون الذين يصلون الجمعة، والمشهود يوم الجمعة. وهذا يتأيد بأن الملائكة تشهد الجمعة كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. الحديث وفيه: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. القول الثالث: الشاهد هم الحجيج الذين يشهدون الحج، والمشهود يوم عرفة. القول الرابع: الشاهد هم الحجيج والمشهود هو يوم النحر. القول الخامس: أن الشاهد يوم عرفة والمشهود هو يوم القيامة. القول السادس: أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. وثم أقوال أخرى. أما الذين قالوا إن الشاهد من الشهادة التي تثبت بها الحكم والدعاوى، فقالوا قولهم الأول أن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وبقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأيضا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى. والمشهود قالوا التوحيد والنبوة، واستدلوا بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. القول الثاني: أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه أمته وسائر الأنبياء والأمم، واستدلوا بقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واستدلوا بالحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله جل وعلا: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم. فيسأل الله جل وعلا أمته، أي أمة نوح، فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيسأل الله جل وعلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى يسأل نوح عليه السلام فيقول له: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشاهد قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه أمته وسائر الأنبياء والأمم. القول الثالث أن الشاهد الأنبياء والمشهود عليه الأمم، واستدلوا بقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. القول الرابع أن الشاهد هم الملائكة والمشهود عليه الأنفس، واستدلوا بقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. القول الخامس أن الشاهد هي الجوارح والمشهود عليه الإنسان، قال جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وثم أقوال أخرى، ولكن اختار عدد كبير من أهل العلم القول بالتعميم، ومنهم الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، والقاسمي رحمه الله، والرازي رحمه الله، والسعدي رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم. مثلا قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى أقسم بشاهد شهدا ومشهود شهدا، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد سبحانه وتعالى. ولقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره: إن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا علينا، ومنهم هذه الأمة. إن هذه الأمة تشهد على الناس يوم القيامة، وأعضاء الإنسان يشهدون عليه يوم القيامة، تشهد عليه بما عمل من خير وشر. ومن الملائكة من يشهد يوم القيامة، فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الآية هنا عامة في كل شاهد ومشهود، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. قال بعض العلماء: هذا هو جواب القسم، قتل أصحاب الأخدود هذا هو جواب القسم. فمن أهل العلم من قال إن جواب القسم مذكور في نفس السورة، ومنهم من قال إنه محذوف ويفهم من السياق. أما الذين قالوا إنه مذكور في السورة، فمنهم من قال إنه قتل أصحاب الأخدود، ومنهم من قال إنه قول الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد، ومنهم من قال إنه قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما الذين قالوا إنه محذوف فلهم فيه تقديرات، فمنهم من قال أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. ومنهم من قال إن الأمر حق وأنه لا بد من الجزاء على الأعمال، ومنهم من قال لتبلون بأنواع من الابتلاءات كما ابتلي أصحاب الأخدود، ولينتقمن الله ممن فتنكم أيها المؤمنون كما انتقم من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وخدوا لهم الأخاديد. والله تعالى أعلى وأعلم. قال جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام ومنها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم، ولكنهم عجزوا عن ذلك. سحفروا الأخاديد، والأخدود عبارة عن حفرة ممدودة كالنهر في باطن الأرض، جمعوا الحطب الكثير ووضعوه في هذه الحفرة وأشعلوا فيها النيران وأحرقوا أهل الإيمان بها والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى النار ذات الوقود، وصفت هذه النار بأنها ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج، نسأل الله العافية. ووصفت هذه النار بأنها ذات الوقود لتعظيم شأنها ولبيان شدة قوتها ووقودها، كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة. قال تعالى النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قوة وجبروت، يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها، على حافة هذه النيران أو على الأسرة، فكهون كأن شيئا لم يكن، أي معجبون بما يحدث. وهذا من الجبروت، أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين. الحضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة، أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته، نسأل الله العافية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما هو الذنب الذي اقترفه أهل الإيمان حتى ألقي بهم في النيران؟ فالجواب ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعذب أهل الإيمان وليس لهم ذنب إلا الإيمان. نعم يعذب أهل الصلاح وليس لهم ذنب إلا الصلاح، يعذب أهل التقى وليس لهم ذنب إلا لأنهم اتقوا الله جل وعلا في حياتهم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال سحرة فرعون لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. أمر عجيب. وقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أمر عجيب. وقال قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنته يا نوح لنكونن من المرجومين. وقال قوم لوط للوط عليه السلام: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. وكما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، هذا هو طريق الأولياء والصالحين. كما قال بعض العلماء: إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. قال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وها هي بعض صور الابتلاءات والفتن التي ابتلي بها من كان قبلنا، لنأخذ من هذه الابتلاءات العظة والعبرة. فمثلا من هذه الابتلاءات والفتن والشدائد والمحن: أولا النشر بالمياشير أي بالمناشير، والتمشيط بأمشاط الحديد كما ورد في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخمق وجهه فقال: كان الرجل في من كان قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي فيجعل في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير قاتب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأسوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ونبلو أخباركم، لا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين، هذه سنة الله في خلقه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضقاء؟ البأساء أي البؤس، والضقاء أي الأوجاع والأمراض، وزلزلوا أي وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمن هذه الابتلاءات النشر بالمناشير والتمشيط بأمشاط الحديد، وأيضا من ذلك الإلقاء في النار والتعذيب النفسي. لقد ألقي الخليل إبراهيم عليه السلام في النار فأنجاه الله جل وعلا منها وجعلها بردا وسلاما. قال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حققوه، فأنجاه الله من النار. مع أن قانون النار هو الإحراق، ولكن تحول بأمر الملك إلى برد وسلام، لم يقل بردا وفقط حتى لا يموت من شدة البرودة، ولكن قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. ومن ذلك أيضا الطرد في البلاد والإخراج من الدور. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وذكر سبحانه وتعالى مقولة قوم لوط إذ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال سبحانه وتعالى في شأن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من مكة. قال الله جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فتنة أصحاب الأخدود. قال الله تعالى كما في هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود. وجمع الأخدود أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأشجوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا وأشعلوا فيها أو ألقوا فيها أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهم قوم مجرمون كفار، خدوا الأقاديد أي حفروا الحفر لأهل الإيمان وأشعلوا فيها النيران وألقوا فيها المؤمنين. وقد ورد حديث في هذا المعنى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه، يتحدث نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أصحاب الأخدود. وبإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم نطرح على حضراتكم هذا الحديث ثم نفصله تفصيلا إن شاء الله تعالى. فهو حديث ماتع يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الأخدود. فمن هذه الابتلاءات والفتن والشدائد والمحن التي حدثت لمن كان قبل هذه الأمة هذه الفتنة، ألا وهي فتنة أصحاب الأخدود، وإن شاء الله تعالى نتحدث عنها تفصيلا. يقول الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول ابن كثير رحمه الله: وما كان لهم عندهم من ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. لما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال بعض العلماء العزيز أي عظيم الجناد منيع السلطان سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى إحسانه وإنعامه لعباده، محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه ما يصح به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يقوله عند المكروه: الحمد لله على كل حال. نسمع من بعض الناس يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهذا خلاف ما جاءت به السنة. وقال العلماء أيضا: فكأنك بكلامك هذا تعلم أنك كاره لما قدره الله جل وعلا لك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب على المسلم أن يصبر على ما قدره الله جل وعلا عليه مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدر ذلك هو الله ربك سبحانه وتعالى، وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك أن تصبر وألا تتسخط بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من المحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فينبغي على الموحد أن يرضى بما يقدره الله له، وأن يطمئن إليه، وأن يعلم أن ما يقدره الله له يقدره لحكمة عظيمة، قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول: الحمد لله على كل حال، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. حمدك أي قال: الحمد لله. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله عند فقد فلذة الكبد. فحسن الخلق مع الله جل وعلا أن ترضى بما يقدره الله لك، وأن تحمد الله جل وعلا على كل حال. فالله جل جلاله محمود على كل حال من السراء أو الضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لقد جعل الله تعالى النعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء. لقد جعل الله تعالى الإنعام والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء، فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر فإذا أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بهذه النعمة، هل تؤدي شكرها أم لا؟ إذا أنعم الله عليك بزوجة صالحة، إذا أنعم الله عليك بأولاد صالحين، إذا أنعم الله عليك ببيت، إذا أنعم الله عليك بسيارة، هذا امتحان، اختبار من الله جل وعلا. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى 700 ضعف، كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، لا يحصر أجر إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى الحميد أنه هو الحامد، يبقى إما المحمود أو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة وهذه الشربة ما حصلت عليها. إذن إنه عزيز حميد سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طب ما هو وجه ختام الآية بصفتي العزيز الحميد؟ قال بعض العلماء: أما الختام بصفة العزيز فلبيان أنه سبحانه وتعالى قادر على الانتقام ممن ظلم أولياءه المؤمنين، إذ هو عزيز سبحانه. وإنما أمهل الله سبحانه أهل الظلم استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقال جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا كنت عزيزا في نفسك فتذكر عزة الله، وإذا كنت عظيما في نفسك فتذكر عظمة الله. لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأما ختام الآية بالحميد فإنها إشارة إلى أن الله سبحانه يحمد للمؤمنين أفعالهم ويحمد لهم ثباتهم، وإنها إشارة أيضا إلى الكفار كي لا ييأسوا من سعة رحمته سبحانه وتعالى، كما قال بعد هذه الآية: ثم لم يتوبوا فقد أعطاهم المهلة. وهذا من صفة الحميد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن من هذه الصور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات الأنبياء والفتن التي ابتلي بها من كان قبلنا. قلنا أولا النشر بالمياشير والتمشيط بأمشاط الحديد، ثانيا الإلقاء في النار والتعذيب النفسي، ثالثا الطرد من البلاد والإخراج من الدور. من ذلك أيضا فتنة أصحاب الأخدود كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. رابعا أو خامسا التجويع والتخويف والتهديد، كما قال الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، وهذا بالمدينة من فعل أهل النفاق بها. وأيضا قد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في شعب أبي طالب. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، وما لي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد، وما لي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال رضي الله عنه. فهذا أكبر دليل على التشويع والتخفيف والتخويف والتهديد الذي عاشه هؤلاء. وأيضا من هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن إذلال العباد وذبح الأبناء واستحياء النساء، كما قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وتم أنواع وصور أخر من الفتن والابتلاءات إن شاء الله تعالى نذكرها في مواطنها إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.